أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من كان عاقلا ثم أصيب بالجنون هل يكون من الطرف الثالث الذين لا ذنب لهم؟ يصير قسمين، قسم أنه من المكلفين في صحته، وقسم أنه ليس من المكلفين، يسقط عنه التكليف في الفترة التي اعترته. نعم، وهذا بيأتي كلام الشيخ فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.